وأما اليتامى أقبح من باب أولى. أن هذه علة مقطوع بها، هذه علة مقطوع بها، العلة المقطوع بها هذه. ولكن هنالك أشياء وأحكام العلة ليست مقطوع بها، إنما هي علة ظنية، فمن ظهر له فإنه يجب عليه أن يعمل بما ظهر له، ولا يجوز له أن يقول لا هذه العلل وإن كانت صحيحة عندي لكن لا يجب العمل إلا بما هو مقطوع. هذا باطل باتفاق العلم كما ذكر المصنف، والله أعلم. هذا كلام ابن عقيل رحمه الله وكلام غيره، يقول يعني معناه كثير من النقاص في أبواب الربا عللهم يقول معناه أنها في صحة نظر، يعني هذا معنى كلام رحمه الله. قال رحمه الله الرابع يعني من استخراج مسالك العلة المناسبة والإخالة. المناسبة والإخالة هو تلمس العلة بالمناسبة للحكم. الإخالة من خال الشيء إلى ظن، تقول هذا يخال كذا أو أخال هذا كذا يعني أظن، فإذا كان يخال هذا الشيء أو يظن هذا الشيء فهي الإخالة. قال واستخراج ويسمى تخريج المناط، معنى أن الحكم إذا جاء وغلب على الظن أنه له علة، لكن العلة ليست منصوصة ولا مستنبطة، ليست منصوصة ولا بشيء من الطرق السابقة السبر والتقسيم، ففي هذه الحالة نريد أن نستخرج العلة، نجتهد في استخراج العلة، يسمون التخريج المناط، المناط هو العلة، تخريجها واستخراجها. وعندنا تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. تحقيق المناط وتنقيح المناط ما في خلاف بين أهل العلم لأنه حجة، إنما الخلاف في تخريج المناط، وهو الذي نازع به الظاهرية وغيره ممن قال إنه باطل. أما تحقيق المناط فهو العلة موجودة لكن تحقيقها بشيء آخر، مثل مثلا وأشهد ذوي عدل منكم، ومثل المثل في الصيد مثله من بهيمة الأنعام ومثله من غير بهيمة الأنعام ما لا يماثله، نحن متفق محل اتفاق أن يجب مثل الصيد الذي يصيد مثلا، ومتفقون أن يجب إشهاد ذوي عدل، لكن ذوي العدل من هم ما صفتهم هذا أمر يحتاج تحقيقه، مثل وجوب النفقة للمرأة هذا أمر متفق عليه، لكن هل وجوب النفقة مثلا بالمعروف هل هي مقدرة، هذا موضع خلاف، ما هو تحقيقها. تنقيح المناط أيضا متفق عليه، المناط يعني تكون علة موجودة ما في إشكال، لكن ننقيحها يعني معنى أننا نزيل ما ليس علة ونقدمه علة، مثل الأعراب الذي جاء وقد وقع بأهله لرمضان وينزف شعره ويضرب وجهه، مش العلة، ما هي العلة؟ كونها أعرابي هذا ليس بعلة، كونه في ذلك الشهر ليس بعلة، ما هي العلة؟ بعضهم قال العلة لكونه جامع في رمضان، فالعلة هو الحكم، فعلى إثبات الحكم في كل من جامع، وهم قال العلة لكونه جامع ناسي، وقيل لك العلة هو انتهاكه للحرمة، العلة هو انتهاكه حرمة رمضان، فعلى هذا من أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو على الخلاف مثلا فإنه يجب عليه الكفارة كما تجب على المجامع، لأنه ذهب ركن الصوم الأعظم يجب عليه الكفارة. قال فاختلفوا في تنقيحها، ما هو منهم من ينقح بالنقص ومن من ينقح بالزيادة. تخريج المناط واستخراجها مثال مثلا، ويقال وهو تعيين علة الأصل بإبداء المناسب من ذات الوصف، تعيين علة الأصل من ذات الوصف بذلك مثلا الأصناف الربوية في الذهب والفضة، علة الربا مثلا فيها في الأصناف الأربعة في البر والشعير والتمر والملح، ما هو هل هو النهي عنها لعلة أو ليس لعلة؟ بعض العلماء قال ليس لعلة وبعضهم قال لعلة، ثم اختلفوا في تخريج العلة هذه ما هي، قالوا لم ينهى عنها إلا لعلة، تخريجها هو الاجتهاد في استنباط العلة المناسبة للحكم. والمناسبة لغوية، والمناسب ما تفعل المصلحة عقبه وزير رابط ما عقبه، يعني من جهة أن المناسبة لا بد أن تكون مدركة، لا بد أن تكون المناسبة مدركة، وأن تكون المصلحة تقع عقبه، تكون المصلحة واقعة عقب. مثل مسألة تحريم الخمر، إذا قيمها العلة فيه الإسكار، العلة فيه الإسكار، هذه مناسبة ظاهرة ومناسبة عقلية تدركها، أنه إذا كان يسكر فكل مسكر خمر، كل مسكر خمر، فهي مناسبة ظاهرة ومناسبة لتحريم الخمر. كذلك مثلا تحريم الربا في الأصناف الأربعة، هل من لأجل القوت أو لأجل الكيل مثلا، فكل من استخرج علة قال إنها علة مناسبة تظهر المصلحة عقبه، ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسبب، يعني يقول لا يجوز في حال استنباط العلة تخرج المناط أن تقول أنا يغلب على أنا تقول إنني بحث فلم أجد إلا هذه العلة، فيجب أن تجزم بالعلة، لأنه ليس طريق السبر والتقسيم، لا، طريق استخراج أن هذه هي العلة وما سواها ليس علة، ما سواها ليس بعلة، فليس طريق السبر والتقسيم، بل لا بد من الجزم بها وأنها علة مستقلة، وتجزم أن ما سواها علة. بخلاف السبر والتقسيم فإنه إذا كان ظنيا تقول هذا ما اطلعت عليه، وقد يكون عليك أن أخرى أنا لا أعرفها. والمقصود من شرع الحكم قد يعلم حصوله كبيع أو يظن كقصاص أو يشك في حد خمر أو يرهم كنكاح آيس. يقول العلة المناسبة على أقسام، منها ما يكون مقطوعا بحصول المصلحة، مثل البيع، تبيع هذا الكاس على إنسان، وش يحصل إذا بعت عليه؟ أنه وش يستفيد ذاك؟ الملك. وش يحصل له؟ الملك. فالملك أمر مقطوع ولا غير مقطوع به؟ مقطوع به. إذن هذه حكمة البيع والشراء، أنه يحصل له ملك هذا الشيء. ما قد يعلم حصوله كبيع وهو حصولك، أو يظن كقصاص. القصاص إنسان قتل إنسان عمدا عدوانا بما يقصد، غالبا قتل، قتله لماذا شرع؟ يقول ولكم في القصاص حياتنا. القصد من مشروعية القسم ماذا؟ حتى لا يجترئ الناس على القتل. فالمقصود منه ردع من تسول له نفسه الاعتداء، هذه هي. لكن هل هذه العلة مقطوعة ولا مظنونة؟ ولهذا كثير من الناس يقتلون، مع ذلك القتل موجود، الاعتداء موجود. هل القتل يمنع من الاعتداء ولا ما يمنع؟ يمنع على سبيل الظن، وإلا فإن كثيرا من المجرمين لا يردعه، يعني لا يردعه حينما يرى أن من يقتل عبدا عدوانا أنه يقتل. لكن هذا ظني، فيحصل المقصود غالبا، فشرع حكم لأجله، وإن كان قد يفوت في كثير من الأحيان ولا تحصل المقصود. أو يشك فيه كحد خمر، يشك فيه القصد من حد الخمر، منع شربة الخمر، منع من يريد شرب الخمر من يقطع، ليس كذلك القصد من الحلوة تكون زواجا. المصنف رحمه الله بعضهم قال إن هذا ما في مثال له، قال ما في مثال في الشريعة عن شيء يعني يستوي فيه الرد مع عدم، يعني تقول مثلا، لو تقول مثلا إن هذا الشيء المشروع منه يحصل من شيء من المقصود، لكن الذين يقدمون مثل الذين يحجمون سواء بسواء. بعضهم قال بالخمر، مثل بالخمر، قال الذين يشربون الخمر كثير قد يعادلون الذين يمتنعون عنه، فهو المصلحة منه مشكوك فيها من جهة أنها معادلة. فبعضهم أورد مثال الخمر، لكن هذا قد يقال أن الخمر من المصلحة المظنونة، خاصة مع وجود أسباب العقاب وانتفاء أسباب الوقوع في الخمر. في الغالب أنه يكون سببا ظنيا، ولهذا إذا انتفت أسباب الوقوع في الخمر والدعوة إليه وأماكن الخمر فإنه في الغالب يكون ظنيا، فيكون المرتدعون كثيرين وأكثر ممن يقدم عليه كما هو يعني غالبا. أو يتوهم كنكاح آيسة للثواب. القصد من شرعية النكاح ماذا؟ يقولون القصد من شرعية النكاح هو التوالد، إذا كان قصد من التوالد مثلا، فالذي ينكح آيسة فإنه لأجل إرادة الولد هذا وهم، لكن هو لو أراد أن ينكح لذلك لا بأس، ما يمنع، لا بأس أن ينكحها وإن كانت آيسة وهذا وهم، لكن قد يكون في قدرة الله أن يحصل، لكنه أمر متوهم. ولو فات يقينا كلحوم نسب نسب مشرقي مغربية ونحن لم يعلل به، يقول ولو فات يقينا، لكن يقول إذا فات المعنى يقينا ما يترتب الحكم. لو أن إنسان عقد على امرأة ثم طلقها في المجلس، هم يقولون مشرقي مغربي، طلقها في الحال في المجلس وهو في المشرق وهو في المغرب، تبقى يجر طلق خرج من عدتها طلقها، ثم جاءه ولد بعد ذلك، بعد 6 أشهر جاءه ولد، هل يلحق به من جهة المعنى؟ الجمهور يقول لا، لا يصح ولا يلحق به، لأنه في الحقيقة فات يقينا يعني المعنى المقصود، وفات ما هو لأن نتحقق ونقطع أن هذا الولد ليس منه، ليس كذلك، نقطع يقينا. بل بالغ بعض العلماء واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يثبت النسب إلا مع إمكان الوضع رحمه الله، يقول لابد من إمكانه، أما مع ثبوت انتفائه هذا ما بيشكل، لكن هذا رد على مذهب الأحناف الذين يقولون بذلك. والمناسب يقول مناسب نوعان، دنيوي وأخرى سيأتي، دنيوي ضروري أصلا، أراد أن يبين أن الاستخراج العلة بالمناسبة أقسام، أولها دنيوي، والدنيوي أقسام، ضروري أصلا وهو أعلى رتب المناسبات وهو أقسام، أول وأعلى المناسبات هو ما كان ضروريا وهو أقسام، أولها حفظ الدين، فالنفس فالنسل فالعقل فالمال فالعقل، هذه هي الضروريات الخمس، وبعضهم زاد معها يعني جعلها 6، حفظ الدين والنفس والنسل والعقل، حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال والعقل، 6، هذه 6 نعم، بعضهم جعلها 5 فلم يذكر معها العرض، وجعل العرض داخلا في النسب أو النسل، حفظ النسب أو حفظ النسل كما يعبر به بعضهم، وذكر العرض لأن بعضهم جعله لأنه قسم مستقل، بعضهم ادخله ضمن النسب من جهة أن القذف وسيلة، يعني القذف مقارب القذف بالزنا داخل في مسمى إفساد الأنساب، لأنه إفساد للأعراض، إفساد الأعراض نوع من إفساد الأنساب، فأولها حفظ الدين، هذا أعظم ضرب حفظ الدين، ولهذا جاء الشرع بحفظه بأعظم ما يحفظ، وجعل عاقبة من ارتد عن الدين قتل من بدل دينه فاقتلوه، وأمر بقتال المشركين وجعلهم أصنافا، وحتى يدخلوا في دين الله على الخلاف من يقر بالجزية من لا يقر بالجزية، فالمقصود أن الدين هو أعلى، ثم يليه النفس حفظ النفوس من الاتلاف، فأول حفظ الدين من الهلاك، حفظ الدين بمن دخل فيه، وحفظ الدين بمن كان خارجا منه أصلا، فحافظ الدين بالداخل فيه بأن منعه، وجزاء من خرج من الدين القتل، من بدل دينه فاقتلوه إلا يستتاب، ومن كان لم يدخل بالدين أصلا فالواجب قتاله حتى يدعن للدين أو يرضخ ويخضع بالجزية، فهو حفظ الدين لمن كان داخلا وحفظه من وحفظه لمن كان خارجا منه لقتال حتى يكون الدين كله لله إما دخولا أو استسلاما. والأصل أن يكون الدين كله استسلاما دخولا، لكن قد لا يكون دخولا، فاستسلام معنى أن يخضع جميع الناس للدين وأن يكونوا تحت سلطة الدين والإسلام، هذا هو الأصل وهذا هو الواجب حفظ الدين. فالنفس بمعنى والنفس لما سبق بمعنى أنه تحفظ من اعتداء عليه، فبقى ولكم في القصاص حياة يا أولي الباب، فمن اعتدى بالقتل العمد العدوان وجب قتل حفظا للنفوس، وهذه من الضروريات. فالنسل والنسل حفظه الشرع بتحريم الزنا، فالعقل بتحريم الخمر، فالمال بتحريم السرقة ورتب على الخمر حد ورتب على السرقة قضيه، فالعرض بتحريم القذف ورتب عليه حد القذف. هذه هي الضروريات، وهذه الضروريات الخمس ومكمل له لها مكملات كحفظ العقل بالحد بقليل مشكل. هذه الضروريات لها مكملات، وذكر مكمل واحد للعقل بس ولم يذكر مكملات لبقيتها. ما ذكر المكملات لبقيتها رحمه الله، وإنما ذكر المكمل للعقل، ولهذا قال حفظه بقليل بالحد بقليل مشكل. الآن الأصل حفظ العقل بماذا؟ من المشكل، من المسكر، معنى أن يشرب حتى يسكر. لكن لو أنه شرب ولم يسكر وش حكمه؟ الحد، حكمه الحد، لأنه طريق إلى الإسكار فحرمه الشرع. كذلك أيضا حفظ الدين، حفظ الدين، فمن بدل دينه يقتل، حفظ الدين أيضا من أهل البدع والضلالات، فمن ابتدع بدعة في الدين وجب صده ورده، وإذا ترتب عليه مثلا شر وفساد ربما يقاتل. كذلك أيضا في النفس مكمل للنفس، لو أن إنسان اعتدى على إنسان بقطع أبرامه يجب، يجب القصاص، يعني القصاص واجب لمن أراد بذلك، وكذلك حد الحرابة بأنواعه. فالمقصود أنه مكمل له من جهة الاعتداء. فالنسل تحريم الزنا وتحريم مقدمات ماذا؟ الزنا هي مكمل له. العقل تحريم مقدمات يعني الخمر أو ما كان الإسكار وما كان طريقا إليه. كذلك أيضا المال، لو أن إنسان سرق فيها الحد أيضا مكمل. الغصب، لو أن إنسان اعتدى على إنسان نغصب ماله أو نهب ماله أو خان ماله على الخلاف فيما يجب الحد، فالغاصب يجب عقوبة بالتعزير، والمنتهب لا يترك يعزر لأنه مكمل لحفظ المال. العرض، القذف فيه التحريم وفيه الحد، لكن لو سب إنسان بغير القذف وجب ماله، فالمشروع هو تعزيره بما يكون رادعا. فهذه كلها مكملات لهذا الضروري. ثم القسم الثاني، القسم الثاني من المناسب الدنيوي هو الحاج، الأول الضروري والثاني حاج، كبيع ونحوه، وبعضها أبلغ وبعضها أبلغ، وقد يكون ضروريا كشراء ولي ما يحتاجه الطفل ونحوه. الحاج عندنا الضروريات كما سبق، عندنا أشياء حاجية، الحاجية أقل رتبة من الضروريات. فالبيع وشروعية البيع ليس ضرورته مثل ضرورة إقامة الدين وحماية النفوس، فهو في مقام ماذا؟ الحاجيات، مقام الحاجيات. لكن قد يكون من شيء ضروري الحاجي، هذا هو من حيث الجملة، البيع بأصل مشروعيته بأنواعه، مشروعية البيع والإجارة والمساقات والمضاربة، هذه أشياء مشروعيتها لأجل حاجة الناس، لأجل حاجة الناس. لكن هنالك أشياء قد تكون ضرورية، مثل إنسان أراد احتاج إلى طعام ولو لم يأكل طعام هلك، أليس هذا من باب الضرورة لأجل حفظ نفسه؟ فيكون شراؤه ضروريا واجب عليه. وكذلك لو أراد أن يشتري ليتيم صبي أو صبية ما يحدث لا يستطيع أن يدفع نفسه، لو تركه ماذا أو تركها هلكة، فيجب عليه فيكون من الضروريات، فيكون من الضروريات. أيضا عندك الضروريات هذه ممكن تجعلها في كل شيء، مثل مسألة النفقة، النفقة نفقة الإنسان على نفسه كما قلنا، أو من باب الضروريات نفقته على زوجته من باب الحاجيات، نفقت على قاربه من باب التحسين، وهكذا الصلاة يكون فيها أشياء ضرورية وأشياء حاجية وأشياء تكميلية تكملها، فما يكون فيها مما يبطل أصلها يكون ضروريا، ومما يكمل لها ومن حاجاته ما يجب فيه هذا من حاجياتها وهو واجب لها، وربما كان مما يكمل هذا بالتحسين ما يكون قبلها وبعدها مما يكون سبب في تكميلها تكميل نقصها من الأذكار والسنن. فالضروريات والحاجيات أيضا ممكن تنزلها على كل رتبة من رتب المشروعة في الدين، مثل الصوم أيضا ممكن تجعل فيه أشياء رتب تكون بالضروريات والحاجيات والتحسينيات وهكذا. فعلى هذا البيع ونحوه، يعني نحو مثل المشاركات والمساقات والمضاربات والمهاجرات وما أشبه ذلك، وبعضها أبلغ، يعني بعضها قد يكون ضروريا وقد كشر ولي كما سبق، ومكمل له كرعاية كفاية، هذا مكمل لهذا الحاج، مكمل له مثل المكمل لماذا للضروري. أيضا الحاجي له مكمل كرعاية كفاية مثل النكاح، من الأمور اللي هي حاجية النكاح لا وتزويج المولية من الأمور التي هي محل حاجة، لكن قد تكون منزلة ضرورة إذا ترتب عليه وقوع بماذا في محرم، لو أنه منع موليته وقد يؤدي بها مثلا إلى وقوع محرم من زنا ونحوه، يكون ضروريا ويكون واقعا في جرم عظيم، لكن هو من حيث الجملة محل حاجة. مراعاة الكفؤ ومهر المثل هذا مكمل، هذا مكمل له في تزويج صغير وتحسين غير معارض القواعد. النوع الثالث التحسين، هذا النوع الثالث الأمور التحسينية غير معارض القواعد كتحريم النجاسة وكسالب المرأة عبارة عقد النكاح للعب أهلية الشهادة على أصلنا أو معارض الكتابة، يعني هذا النوع الثالث هو التحسين أمور التحسينيات. يقول التحسينيات في الرتبة الثالثة وهي مثل تحريم النجاسة، النجاسة وتحريم النجاسة هذه الأصل فيها ومن أمور تحسينية من جهة أن اجتناب أمر ومستحسن الشر، وهكذا أيضا ما يستقدر من أمور تحسينية أيضا. واجتناب النجاسة قد يكون من باب الحاجيات، اجتناب النجاسة في الصلاة اجتناب النجاسة، وقد يكون ضروريا إذا كان تلطخ بالنجاسة يؤدي هلاكه، يتناول النجاسة ويأكل النجاسة مما يكون سببا إلى هلاكه، فيكون اجتنابها من باب الضرورية، لكن هي في الأصل من باب التحسينيات. وكسلب المرأة عبارة عن النكاح، المرأة لا تزوج نفسها، وهذا ما يستحسن في الشرع من جهة العموم، من جهة أن المرأة لو جعل أنها لا تزوج نفسها قد يكون فيه نوع تطلع للرجال و بروز للرجال، هذا أمر لا يحسن المرأة، لأن المرأة مبنية على الحشمة وعلى الستر. لا العبد أهلية الشهادة على أصلنا، يقول بعضهم قال أيضا منع العبد والمملوك من الشهادة باب التحسينيات، من جهة أن العبد مملوك ومستغرق لما بعد سيده، فيقول منعه من وعدم جهة شهادته من باب التحسين. المصنف رحمه يقول العبد في جهة شهادة العبد ليست من هذا الباب، لأننا نجيز شهادة العبد لا نمنعه، لا نمنعه، لأن العبد يجوز شهادته إلا مسألة الحدود فإنهم يمنعونها وفي خلاف في هذا، لكن مقصود هل هو مثلا من باب التحسين يعني يمنع كما يقول بعض فيكون باب التحسين، أو لا يمنع فيكون كالحر أو معارض كالكتابة. كذلك الكتابة يقولون وكاتبون علمتم فيه خيرا في الأمر بالكتابة وكاتب عن الدنيا خير، هذا امر والجمهور على الاستحباب. الاصل ان الحر لا يجوز ان الانسان لا يجوز ان يبيع نفسه، اليس كذلك؟ هذا اصل مضطرد وقاعده مضطرده للشريعه. يقول مصدق رحمه الله يقول او معارض كالكتابه، يقول هذه الاصل جاء له معارض مخصص وسمي معارض لكنه مخصص، وانه يجوز ان يبيع الانسان نفسه لاجل المصلحه، وهو ان يبيع العبد نفسه على من؟ على سيده. يقول بعتك نفسي بكذا وكذا على نجمين او على ثلاثه، لا بد ان يكون اكثر من نجم. نعم، لا فالمقصود انه يبيع، المقصود انه يبيع نفسه. هذا في الاصل انه ممنوع من جهه انه لا يجوز ان يبيع، لكنه مستثنى. يقول من جهه الخصوص، من جهه الخصوص. قال وليست هذه المصلحه بحجه، وليست هذه المصلحه بحجه، من جهه ان التحسينيات يقولون الاصل فيها انها من باب المصالح المرسله. هم يقولون التحسينيات هذه مراعاتها من باب المصالح المرسله، لكن هذا في الحقيقه يقال ينظر في هذه الامور التحسينيه، ان كانت مصالح مرسله يعني بمعنى ان الشرع ما راعاها ولا اعتبرها فهي مصالح ليست حجه، وان كانت مصالح معتبره مثل بيع المملوك نفسه هذا امر مطلوب، او اجتناب النجاسه هذا امر مطلوب، فليست من المصالح المرسله، لكن ومن حيث الاصل انهم ادرجوا التحسينيات في باب المصالح المرسله، ومنها اشياء معتبره، لان المصالح ان كانت معتبره فهي ان كانت يعني جاء الشرع باعتبارها فهي معتبره، ان جاء الشرع بالغايه فهي ملغاه، وان جاءت مرسله فهذه ليست معتبره وملغاه على الخلاف فيها، فينظر هل لها قرائن تدل على اعتبارها تعتبر او تدل على عدم اعتبارها فتلغى. نعم، نقف على قول واخروي. نعم، نعم، نعم، يعني هم ينظرون الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض، يعني اختلف، لكن لا شك ان الدين هو اعلى الرتب، الدين هو اعلى الرتب، هذا اعلى الرتب. ثم قد وليس بعد، يعني بعد الشرك اعظم من قتل النفوس، ليس بعد، ثم بعد ذلك يعني الحدود، حد الزنا من العلم يجعله يلي قتل النفس، وجاء فيه ما جاء، ثم يليه حفظ المال، حد السرقة، حفظ السرقة، ثم بعد ذلك يعني الحقيقة حفظ العقل، وبعضهم ربما قدم العرض، لكن حفظ العقل حفظه في تحريم المسكن، ثم حفظ العرض بتحريم القتل، لكن جعل العرض حفظ العرض مع الناس الأنسب، لأن في الحقيقة هو أقوى من جهة حفظ النفس والخمور، حفظ العقول، من جهة أن حد متفق عليه، والخمر عند الكثير من العلم من باب التعزيرات، ومن جهة أن الخمر أيضا الخمر كانت حلالا في أول الإسلام، ولهذا نازع بعضهم في قولهم قول من قال إنها محرمة في جميع الشرائع، قال هذا ليس بصحيح ولا دل عليه أنها محرمة، بل جاءت حلال في أول الإسلام، كانت حلال، كانت حلالا، فلهذا أدرج يعني أدرج العرض بمسألة حفظ النسل، وتكون خمسا. لا كلام، ما نقول ما نقيم الكلام. وأخروي كتزكية النفس ورياضتها ويتعلق بهما كإيجاب الكفارة، يعني المصالح التي تكون ربما كانت أخروية معنى كتزكية النفس، ما تزكى به النفس وما تربى به النفس من رياضتها بالذكر وما أشبه ذلك، هذا أيضا من المصالح الأخروية، وهنالك مصالح دنيوية أخروية، ولهذا قد يتعلق بهما بالمصالح كإيجاب الكفارة. الكفارة فيها مصلحة دنيوية وفيها مصلحة أخروية. المصلحة الدنيوية هي كونها يدفع بها حاجة الفقير، يعطى الفقير هذا المال فتكون من فتكون منبعة دنيوية، ومنبعة أخروية لأن فيها ثوابا وأجرا لدافع الكفارة، وإقناعي ينتفي ظن مناسبته وتأمله. الإقناعي عندهم هو الحجج الضعيفة التي لا تثبت، مع أنه أقنعه بهذا الشيء وليست حجة برهانية بينة. وهذا قد يكون مثلا يأتي للشرع أمر يقال إن هذا العلة فيه كذا، ثم تتبين أن العلة ليست صحيحة، إنما هي علة في الظاهر، وعند التأمل يتبين أنها ليست علة صحيحة فتسمى حجة إقناعية وليست برهانية. وإذا اشتمل الوصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية لم تنخرم مناسبته. عندنا إذا كانت العلة إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة، الحكم اشتمل على مصلحة ومفسدة، هل يقول هل تنخرم المناسبة بالمعارضة؟ هذا مما يعارض به. مثلا لو إنسان باع إنسان البيت أو سيارة وهو في المجلس فيها، نقول خيار مجلس ثابت. قال أحدهم أنا أبطلت البيع، أنا أبطلت البيع، نقول لك ذلك ما دام لك الخيار، لأنه فيه يقول فيه مضرة عليه من رأي البيع. قال يعني الله فيه مضرة عليه. قال طيب البائع قال أنا بمضي البيع، أنا في مصلحة لي. في هذه الحالة نقول نفسخ البيع بدفع المضرة، وإن كان فيه فوات مصلحة التي في ضمنها مفسدة في حق ماذا؟ العاقد الثاني. فإذا اشتمل مثلا هذا العقد مثلا على اللي فسخناه على مصلحة دفع مضرة عن أحد العاقدين وتحصيل المصلحة التي فوتناها على من؟ على العاقد الثاني. العاقد الثاني لا نلزم العاقد ذاك بإمضاء البيع لوجود هذه المفسدة، لفوات هذه المصلحة، أو لوجود مفسدة مثلا لأحدهم مثلا. ولهذا نقول إنه قال يقول رحمه الله إذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية لم تنخرم مناسبته، لم تنخرم مناسبة. ولهذا مثلا تختلف المصالح. مثلا عندنا مما ذكروه أيضا العزلة والخلطة، تارة تكون العزلة أفضل وتارة تكون الخلطة أفضل. لو أنه إنسان اعتزل الناس قلنا لما تخالطه؟ قال المخالطة أنا المخالطة يترتب عليها ضرر. ننظر في هذه الخلطة، إن كان يترتب عليها ضرر في دينه وليس فيه إلا مصلحة المجالسة والمخاطرة وفيه ضرر في دينه، نرجح جانب مفسدة المتعلقة بالدين، لأن مفسدة راجحة، ونهوت تلك المصالح في المخالطة. وإن كانت المفسدة متوهمة رجحنا جانب المصلحة وألغينا جانب المفسدة. ولهذا قال وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف اختلاف المسائل، يختلف اختلاف المسائل. ننظر إلى المسائل، تارة نرجح المصلحة ونلغي المفسدة، تارة نرجح المفسدة ونلغي المصلحة. ولهذا مثلا إنكار المنكر، تارة نقول ننكر المنكر وإن كان فيه ضمنه مفسدة على من ننكر عليه لوجود ماذا؟ المصلحة. وتارة نقر المنكر ولا ننكره لأنه يترتب عليه ماذا؟ مفسدة. فننظر بطريق تفصيلي، نفصل ننظر بحسب المصلحة ومفسدة. فإذا غلبت المصلحة عملنا بها، إذا غلبت المفسدة ندفع المفسدة بطريقة بحسب المصالح والمفاسد. فكون المفسدة هذه موجودة مثلا وهي بإقرار المنكر لا تنخرم المناسبة، ولا ينخرم معنى هذا الأصل، وهو أن الأصل إنكار المنكر، نقول أصل إنكار المنكر إلا عند وجود مفسدة. فلهذا يقول تنظر في كل مسألة وبطريقة تصير يختلف، ولقد يختلف اختلاف مسألة. لكن لو عندك مثلا مسألة تقول أشكلت عليه الآن، يقول ما أشكلت، ما تبين الشيء فيها مفسدة وفيها مصلحة، ولو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا. وإذا كان عندك أمر مثلا ما تبين لك فيه مصلحة ولا تبين لك فيه مفسدة، ما ظهر لك فيه لا هذا ولا هذا، نقول حكم تعبدي، مثل ما يأتي مثلا في بعض الأحكام التي لا تظهر لنا وجه الحكمة فيها، نقول هو حكم تعبدي وإن كان بضمنه حكمة نحن لا نعلم، لكن أصل أن الغالب أن الأحكام والمصالح تظهر وتتبين، لكنه يقول على فرض أنه لم يظهر. ثم قال المناسب يختلف، المناسب يعني استخراج المناسبة في الحكم، استخراج المناسبة والعلة التي تناسب الحكم تختلف، فقد تكون مؤثرة، قد يكون مؤثرا وقد يكون ملائما وقد يكون غريبا كما سيأتي به. والمناسب مؤثر إن اعتبر بنص أو إجماع، مثل ما سبق معنا أن من طرق إثبات العلة النص، أليس كذلك؟ والإجماع من طرق إثبات العلة النص، من قول إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هذا نص، الاستئذان علة دخول البصر، هذا نص. أو إجماع مثل تعليل الولاية على الصغيرة والصغيرة، ولاية المال على الصغير لأجل صغاره، هذا بالإجماع. فهذا مثل ما سبق مؤثر، معنى أن النص أثر في وجود هذه العلة وحكمنا بها بنص أو إجماع. أو ملائم، يعني أنه يلائم ويناسب هذا الحكم إن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط، إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم. يقول الملائم أنواع، عندنا المناسب إما مؤثر، معنى أنه جاء النص بالعلة، إنما جلس النص، إنما هيدكم من أجل الدابة، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، جاءت العلة مقارنة للحكم وثبتها، هذا مؤثر، هذا ثابت بالاتفاق. أو ملائم، الملائم أنواع، أولها إن اعتبر بترد، يقول اعتبار عينه في جنس الحكم، اعتبار عينه في جنس الحكم. مثاله الإخوة الأشقاء مقدمون في الإرث على الإخوة من الأب، هم عصبة أقوى من الإخوة الأب، ولهذا إذا مات إنسان عن أخيه الشقيق وأخيه من أبيه، من يرثه؟ أخيه الشقيق، ويسقط الأخ من الأب لأنه أقوى في التعصيب أقوى. هذه جهة اعتبر التقديم بنص الشرع، اعتبر التقديم في باب الإرث، يقول اعتبر اعتبار عينه في جنس الحكم، هذا مسألة التقديم، قدم الأخ الشقيق الأخ من أب. لكن عندنا مسألة ثانية، ما جاء الشرع بتقديم عينها، تقديم الأخ الشقيق على الأخ الشقيق الأخ من أب في تزويج الأخت، هذا أخوها شقيق وهذا أخوها لأبيها، من الأولى بتزويجها؟ مسألة فيها خلاف جمهور العلماء، يعني كثير من العلم يرى أنهم يستويان، وبعضهم يقدم الأخ الشقيق. الذين قدموا الأخ الشقيق قالوا الأخ الشقيق هو الذي يزوجها، ولا يجوز أن يزوجها الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق ما دام أنه صالح لتزويجها. لماذا؟ قالوا لاعتبار جنس التقديم، اعتبار عينه في جنس الحكم، لأننا اعتبرنا الأخوة الأخ الشقيق، اعتبرنا عين الأخ الشقيق في تقديمه في الميراث في جنس ماذا؟ في جنس التقديم، قدمناه اللي هو مسألة التقديم، قدمناه، فالتقديم له في ماذا؟ في باب الإرث، هل يكون التقديم له في باب الزواج؟ إذن التقديم جنس، التقديم جنس، وهو ثبت تقديمه في باب الإرث، ثبت تقديمه باب الإرث، إذن فليثبت تقديمه في باب ماذا؟ باب الزواج، لأنه اعتبر، إن اعتبر عينه في جنس الحكم. أو بالعكس، اعتبار جنسه في يعني عين الحكم في جنسه، اعتبار جنسه في عين الحكم، اعتبار عينه جنسه في عين الحكم. مثاله يعني عكس هذا، مثاله الجمع، جمع الصلاة، المسافر يجمع ولا ما يجمع؟ له أن يجمع، له أن يجمع عند الحاجة، يجمع عند الحاجة. قالوا العلة ماذا؟ المشقة. العلة المشقة. طيب الذي في الحضر مستقر في البلد لأجل المطر هل يجمع ولا ما يجمع؟ في خلاف في الأدلة، لكن من ضمن الأدلة التي يستدل بها قالوا يلحق الجمع بالحضر بالجمع ما لا بالسفر لجنس المشقة، جنس المشقة، اعتبار جنس المشقة، لأنه لم يجمع إلا المسافر إلا لأجل المشقة. فلهذا لما اعتبرنا المشقة في السفر فلنعتبرها بالجمع بالحضر من أجل المطر، لأن المشقة في السفر غير المشقة في الحضر، هي جنس، هذا جنس وهذا جنس، مثل جنس التقديم في الإرث غير جنس التقديم في باب النكاح، هذا جنس وهذا جنس، لكن اعتبر نفس المشقة. فلهذا لما اعتبر جنسها في الجمع فليعتبر أيضا في الجمع في الحضر عند وجود السبب مثلا في المطر. قال أو جنسه في جنس الحكم، جنسه في جنس الحكم، يعني ليس، وضربوا على ذلك مثال وذكروا قصة لا تثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو أنهم قالوا في شارب الخمر، قالوا إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وحد المفتري ثمانون يجلد ثمانون، قالوا لأن الذي يهري الذي يفتري الذي يسكر في الغالب يهري وربما يفتري، فأقمنا المظنة مقام عندنا من جهتي أنه غالبا يقذف، فلهذا أقمنا عن الحد، أقمنا عن الحد، مثل ما أقمنا الخلوة مقام الجماع في الخلوة بالمرأة، إذا خلى الرجل بالمرأة ثبت للعدة وثبت ماذا؟ المهر. أقمنا الخلوة ماذا؟ مقام الجماع، لأن الخلوة بالمرأة في الغالب مظنة للجماعها، فكذلك قالوا إن هذا الجنس اعتبر في الخلوة، كذلك أيضا السكر اعتبر بأنه مظنة للقذف فليعتبر بهذا. هذه الحقيقة الأشياء مسألة مصالح، هذه الحقيقة يحتاج إليها، لأنها في بعض المسائل تجد يحتاج إليها، خاصة من جنس المصالح يحتاج إليها، لأن الشيء قد نثبت حكمه لأن شرع أثبت من هذه المصلحة في شيء. ففي كثير من المسائل تعرض الآن في بعض الوقائع لا نستدل عليها إلا لأن الشارع اعتبر مثل هذه المصالح، فنقول لأن الشارع اعتبر هذه المصلحة فلنعتبر هذا الحكم، فيجوز مثلا في هذه الحال أو لا يجوز، وهذا ينفع كثيرا خاصة حينما يبتلى الإنسان في الوقوع في أمور فيها مصالح ومفاسد، هل يعتبر المفاسد فيجتنب هذا الشيء أو يعتبر المصالح فيقدم عليه، فيحتاج إلى النظر في بعض الأحكام الشرعية التي تشابهها، وهل الشرع اعتبرها؟ فنقول مثل الإنسان يجب عليك أن تعتبر المفاسد تجتنب هذا الأمر تجتنب هذا المكان، أو يعتبر المصالح مثلا في اجتناب هذا الموضع، فهذا يختلف، وربما يعني حصل من مسائل كثيرة. ولذلك قال وإلا فغريب، يعني عندنا مؤثر وملائم وغريب، المناسب إما أن يكون مؤثر يعني واضح جاء بنص الشرع أنه هذه العلة، أو ملائم من جهة أن الشارع اعتبره من حيث الجملة ملائم، مثل مثلا مثل ما ذكرنا مثلا جنس تقديم الإخوة الأشقاء في باب الزواج، هو في الحقيقة لم يأتي دليل في تقديمه أليس كذلك، لكن هو ملائم لتصرفات الشارع، قالوا ملائم ومناسب لتصرف الشارع، لأن الشارع اعتبره شيئا ملائما في جنس آخر، كذلك اعتبره مثلا في هذا الجنس، كذلك أيضا في مسألة الجمع لأجل المشقة قالوا وإن لم يأتي دليل صريح واضح مثلا في الجمع للمطر واضح هناك أدلة، لكن بصرف النظر عن دلالتها وقوتها قالوا ننظر إلى اعتبار هذه المشقة، هل اعتبرها الشارع؟ قال نعم اعتبرها في الجمع المسافر، فاعتبارها يدل على أنها ملائمة لتصرفات الشارع، فيمكن أن تعتبر أيضا في أبواب أخرى. ولهذا وسع بعضهم هذا الحكم حتى إن الإمام أحمد رحمه الله أجاز الجمع للشغل، أجاز الجمع للشغل، وأجاز الجمع للمرضع، وأجاز الجمع لكثير، وذكروا ثمانية أنواع. ما هناك الحق أدلة إلا أن الشارع اعتبر هذه المصالح وكانت ملائمة لتصرفات الشارع، ولهذا تجد أنهم يذكرون هذه الأشياء في مسائل اعتبرها، فقالوا أن الشارع اعتبر جنس المشقة في هذه الأشياء فهي معتبرة بالجملة وملائمة لتصرف الشارع فلتعتبر في غيرها. الغريب يترتب عليه أحكام، لأن يدخل فيه الغريب قد يكون الشارع اعتبره ثلاثة أنواع، إما أن يكون الشارع اعتبره أو أن يكون ألغاه أو أن يكون مرسلا، وهي ما يسمى المصالح المرسلة. فإذا كان الشارع ألغاه، إذا كان الشارع ألغاه فهو ملغى، وإذا كان اعتبره فهو ملحق بالمصالح، وإذا كان مرسلا يعني أرسله بلا اعتبار، لم يعتبره ولم يلغيه، هذا يسمى المصالح المرسلة، ويأتي بحثه إن شاء الله، والله أعلم. هذا الدرس بدايته زيادة شرح للدرس السابق بمعنى أنه مكرر. قول وأخرى كتزكية النفس ورياضتها، وقد يتعلق بهما كإيجاب الكفارة وإقناع ينتفي ظن مناسبة بتأمله. يقول هذا المناسب الأخروي، المناسب الأخروي ما هو؟ هو الذي يتعلق بتزكية النفس، بتزكية النفس ورياضتها، تزكية النفس ورياضتها، وقد يتعلق بهما كإيجاب الكفارة، يعني أن المناسب الأخروي هو ما يوصل به تزكية النفس، وبمعنى مثل كفارة مثلا، الكفارة فيها تزكية للنفس وتتعلق بالدنيا والآخرة، لأن في الدنيا فيها مصلحة وإخراج الكفارة، هي مصلحة إخراج الكفارة ويطعم هذا المسكين، وفيها يعني متعلقة بالمخرج له وبالمخرج، من مخرج له وبالمخرج، فالمخرج تتزكى نفسه ويطهر، والمخرج يعطى هذه الكفارة وينتفع بها. أما الإقناع هو الشيء الذي يظهر في بال الأمر أنها مناسبة، ثم عند التأمل تبطل المناسبة، مثل المناسبات المتخيلة أو التي مخالفة للنصوص، مثل ما ذكروا في المناسبات التي مثلا لو قال إنسان قطع السارق أو إنسان سرق مثلا، قال السارق هذا بلا قتله، قال قتله أحسن لأنه في ردع، هذه مناسبة لكنها تكون باطلة، وإن بتأملها يتبين بطلانها، وإن تخيل فيها مصلحة لكنها باطل مخالفتها ما دل عليه النص، ولأن وإن كان في ضمن مصلحة لكن في ضمنها مفسدة. وإذا اشتمل وكذلك الوصف إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة لا تنخل المناسبة، الشيء قد يشتمل على مصلحة ومفسدة لا تنخل المناسبة.